وش عذري يا قصيدي وش عذري يا قصيدي يوم حان الوقت حانا وش عذري يا قصيدي والنبي سبه جنابا وش قالك يا القصيد يا الرصيد يا اللسانا كان ما ثبت عنا باللحون وبالكتابة يا قلم سجل كلامي سجل لا توانا والمشاعر ثايرة والقول في محكم كتابة كف عرض المصطفى في تالي الدنيا يهانا حسبي الله يا كلاب الشر وجحوش العصابة من يدافع عن رسول الحق والدعوة سواه وش نبغى بالحياة إن كان عرضا ما يصانا يوم عباد البقر سبوا وزادوا في سبابا ما رضينا له شتيمة ما رضينا بالمهانة نور براس الشريعة ساد دربة مع شرابا ما رضينا له شتيمة ما رضينا بالمهانة نور براس الشريعة زاد دربة مع شرابة يوم تجريد السيوف ويوم تخضي بالسنانة ما تكاسل عن طريق بالرسالة قد مشابة يوم كان الجهل سايد بان نور الحق بانة شي يبين في كتاب قد قرابة من قرابة افتديه بكل غاني قمة الحب وغلانا هذا حب الله نحبه جل قادرة والمهابة بان حقد الحاقدين صار واضح للعيانة ولا بقى فيها كلام ولا بقى غير المجابة ديننا هدي طه يا هدانا رحمة الهادي محمد سيف قول الله نصابا نحمد اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا نحمد رب الجلال صادق الوعد بكتابا نحمد اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا نحمد رب الجلال صادق الوعد بكتابه نحمد اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا نحمد رب الجلال صادق الوعد بكتابه.